بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أي راجعوا دينهم. وقد روى عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب، ولكن بالتحريف بينهم. وقالوا: يوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا وكبروا على طاب أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن للتحريف بينهم. ويحتمل المعنى أن يراجعوا دينهم، يعني أن يراجع المسلمين من الكفار، أن يعني يرجعوا إلى دين الكفار وأن يرتدوا لما ظهر لهم ولما رأوا من ظهور الإسلام وانتشاره وقوة الانتصار على الأديان الأخرى. يئسوا أن يرجع الناس ويرجع المسلمون إلى دينهم الباطل من الكفار. وعلى هذا جاء الحديث: إن الشيطان قد يئس عبده المسلمين إلى الأرض، يعني لما ظهر الإسلام وظهر أمر المسلمين وانتصروا على عدوهم، ليس عدو الله من رجوع الناس إلى سبل الضلال، والمصلين للعهد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن الشيطان الرئيس، ويأسه وهو المعصوم، ولم يقل من الله يأسه فقال إنه يئس. لما رأى ظهر الإسلام وانتشار الإسلام وقوة المسلمين، يئس أن يعود المسلمون إلى الكفر والضلال، وقد حماهم الله من ذلك واستمروا على دينهم والحمد لله. ومن ارتد من أسد من أناس من أعراب لم يتفقهوا في الدين ولم يصل الإيمان إلى بشاشة قلوبهم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد تبصروا بدين الله وسبقوا إلى دين الله، فثبتوا عليه ثبوت الجبال وجاهدوا دينه وقاتلوا من يرتد عنه حتى رجعوا إليه. وقال معناه، وقال بعض العلماء معناه أنه يئس أن يتبعوا على الباطل وأن يعودوا على كفرهم الأول كلهم، ولم ييأس من رجوع بعضهم، وإنما يئس من نزوعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة لما تحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه أسئلة غائرة عن هذا الحديث، لأن المشاهد والواقع أنه رجع كثير من الناس إلى كفر، ووقع في الجزيرة العربية الكفر. فاليأس الذي حصل من الشيطان لنسم، فقد وقع الكفر والضلال من المسلمين من المشركين من المسلمين من الأعراب في عهد الصديق رضي الله عنه، وهكذا ما جاء بعد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن مسائل من كان قبلكم هذا القده بقده. هذا خبر من الرسول انه سوف يقع الشرك في الامه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى حي الحق حي أمة المسلمين، وحتى تعبد في آم أمة الأوثان. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آل ذات نساء بيت حول الخاص وليس في العرب وفي جزيرة العرب ومن العرب معروفون في جنوب الجزيرة العربية. قد وقع ذلك أيضا، قد وقع الشرك في دوس وعبدت وعبد الصلاة هناك وأدركه دعاة هذه الأمة في عهد الشيخ محمد رحمه الله هدموه أيضا، وربما يعود بعد ذلك. وهكذا حديث عائشة عند مسلم لا تظن ليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزى، حتى تعود على ذلك اللات والعزى. فهذا يدل على أن سوف يقع الشرك، وأنا أيضا أن هذا الذي ظنه الشيطان وليس منه سوف يحصل، إلا أن يحمل على أن المراد يأسه من الصحابة وهم يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق على الصحابة لأنهم لم يعودوا إلى الكفر بالله، وإنما عاد نفر من الأعراب الذين ارتدوا، أو يحمل على أن المراد إطباقهم ورجوعهم كلهم أن يطبقوا على الكفر. هذا يصح، فإنها لا تطبق الأمة بل لا يزال فيها طائفة من الحق على حق منصورة. نعم. الأول أن يأتي غير معصوم، ليأس من الشيء يحصل. الثاني المراد المصلي مثل في الحديث المصلي في عهده صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. والثالث إطباقهم أن يعودوا كما كانوا أولا على الكفر والضلال، فلا تزال طائفة من حق المنصورة. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهات المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات، لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله. فقال لا تخفوهم واخفوني، أي متى لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخفوني، أنصركم عليهم وأيدهم وأيدهم وأبهى وأبهوكم بهم. أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم، وأيدهم وأبصركم بهم. أريدهم وأيدهم وأبصركم بهم وأبصركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. علاقاتهم يعجب الله بأيديكم ويرزقهم وينصركم عليهم ويأتي صدور قوم ويأتي أيضا غلوبهم. نعم الله أكبر. اللهم استعان.